السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، بداية كما أبدأ دائما أشكر الله عز وجل وأحمد فضله أن مكن لي أن آتي إلى هذه البلاد الطيبة، وشكر الله عز وجل لجمعية الإصلاح الاجتماعي، وشكر الله عز وجل للمسؤولين في هذا البلد أن ساهموا في حضوري، وشكر الله عز وجل لشعب البحرين، طبعا الشعب الأصيل. أنا تاني مرة أجي البحرين الحقيقة، يعني كانت أول بلد خليجية استضافتني من كم سنة، يمكن 9 سنين أو حاجة زي كده، فيدل على عراقة هذا الشعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على خير، وأن يجمعنا في الآخرة في رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. أحبائي، أخواني الأعزاء، أخواتي الفضليات، الموضوع موضوع مؤلم طبعا، وجرح جرح أليم، وقضية كبيرة، وموضوع طويل ما يكفهوش طبعا يعني ساعات، لكن هأوجز واختصر، لأن كلنا يعني شايفين ومعاصرين أغرب قضية في التاريخ، قضية الشرق الأوسط، يعني مش استغفر الله مش الشرق، قضية فلسطين. وأنا طبعا متعمد لما أقول مش قضية الشرق الأوسط، لأن القضية قضية المسلمين. حذاري إنك تسميها القضية الفلسطينية، لأنها ليست خاصة بالفلسطينيين، إنما هي خاصة بالمسلمين. وما نسميهاش قضية الشرق الأوسط برضه. ليه؟ إيه الشرق الأوسط ده؟ يعني إيه؟ فكر كده، قلنا في الشرق الأوسط، يعني إيه الشرق الأوسط؟ أنت ما تبص في خريطة العالم كده، هذه من أول الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، وبعدين تيجي على مصر والسودان، لبنان، بص كده في دي المفروض تسمى الدول العربية. أمريكا هناك على الشمال، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، هنا آسيا، هنا تركيا، هنا في روسيا، هنا. إنما إيه الشرق الأوسط دي؟ عشان اليهود لعنهم الله هم اللي موجودين ومزروعين في قلبنا كعرب، مزروعين في قلبنا كعرب وكمسلمين. فما نقدرش نقول الدول المسلم ولا الدول العربية، بنقول قضية الشرق الأوسط، أو نقول حتى منطقة الشرق ناحية الشرق كده، بس الأوسط اللي في النص، وهم زرعينهم متعمدين. فبقول أغرب قضية الحق فيها واضح جدا جدا جدا جدا، يهود مغتصبين الأرض، ويتقال عليهم كده قوات الاحتلال، الاحتلال الإسرائيلي، يعني محتلين، أيوة محتلين، غزاة، مغتصبين، مغتصبين. طيب ما يطلعوا ويسيبوا الحاجات اللي اغتصبوها، طيب تعالى طلعهم بقى. عشان كده بنقول عايزين نتكلم عن عدة محاور، عدة محاور. الأول في القضية، لعل أول محور في قضية فلسطين أنها أولا قضية إسلامية. يمكن دي واضحة عندك أنت، ربنا ينور بصيرتك كمسلم، واضحة شوية عندك، لكن عند غيرك لا، وللأسف من المسلمين بعض المسلمين حتى اللحظة دي لما يتكلم عن قضية فلسطين يقول قضية ايه؟ قضية الفلسطينيين، الجماعة بتوع فلسطين دي بلدهم، بص الكلام، دي قضيتهم، والله بقى هم اللي حرين، اصل هم والعياذ بالله باعوا ارضهم. في ناس تقول كده وده كلام غلط، باعوا ارضهم وهم حرين بقى. والله احنا جزانا الله خير وقفنا معاهم بنساعدهم، فربنا يعني يكرمنا. ان انت بتتكلم هم وانتوا ايه فاصل ليه؟ البعد عنده مش واضح، البعد عنده مش واضح. مين قال ان دي قضية الفلسطينيين؟ ومين قال انها تخص الفلسطينيين بس؟ انت مش مسلم؟ انت مسلم ولا وضعك ايه؟ ان كنت مسلم تخصك قبل الفلسطينيين. ازاي؟ الله عز وجل في القرآن، والقرآن ده للفلسطينيين ولا للمسلمين؟ المسلمين. يقول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إلى، منين وفين؟ من المسجد الحرام، ده فين ده؟ ده اللي في مكة، إلى المسجد الأقصى، ده فين ده بقى؟ القدس. القدس. يبقى يهمني كمسلم ولا ما يهمنيش؟ القرآن ده بتاع الفلسطينيين ولا بتاعي أنا المسلمين؟ يبقى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وشوف حوله دي تروح لغاية فين؟ سورة السجدة: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية، يا محمد عليه السلام شك، فلا تكن في مرية من لقائه. أما هو سيدنا النبي قبل سيدنا موسى فين؟ قبله في الإسراء والمعراج. وكان فين المعراج؟ نهاية الإسراء كانت فين؟ وبداية المعراج كانت منين؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. معنى اليقين، اليقين. ولذلك نحن على يقين من أن هذه القضية إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سينتصر فيها الحق وسيندحر فيها اليهود، ده يقين، يقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، ثلاث مساجد بس: مسجدي هذا، المسجد اللي في المدينة المنورة، والمسجد الحرام اللي في مكة، والمسجد الأقصى. يبقى يهمني كمسلم ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا اللي في المدينة المنورة بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يبقى يهمني كمسلم ولا ما يهمنيش؟ تبقى قضيتي أنا بقى كمسلم ولا قضية الفلسطينيين بس؟ قدر الله إن الفلسطينيين يبقى المسجد الأقصى في أرضهم، لكن أنا دي ما تهمنيش برضه. عارف زي إيه؟ زي مكة المكرمة اللي فيها الكعبة، في أرض مين دلوقتي؟ في أرض السعودية، السعودية. طيب تهمني مكة أنا ولا ما تهمنيش؟ أقول ولا مالي، والله دي بتاعت السعوديين. يعني مثلا مثلا مثلا مضرب مثلا، يعني افرض افرض السعودية كده، يعني طبعا مش هيحصل، يعني كده مضرب مثلا، قالت والله احنا السعودية دي مملكة عربية سعودية ومكة دي تبعنا ومن ارضنا، فاحنا هنبيع مكة لأي بلد، احنا حرين، والله ارضنا واحنا حرين فيها، حد عايز مننا حاجة؟ نقول له خلاص ولا مالي بقى، والله ارضهم، اصل هي اسمها المملكة العربية السعودية ومكة دي في السعودية، فهم حرين بقى، عايزين يبيعوا مكة المكرمة، يبيعوا المدينة المنورة لأي بلد، والله هم حرين، احنا مالنا بقى. ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ لا لا لا لا، في مسلم يعمل كده ولا في مسلم يقول كده يقول انا مالي؟ انا مالي ازاي؟ ايها الاحباب، هم ثلاث بلاد، الخلاصه يعني ثلاث بلاد يعتبروا وقف اسلامي، اسمهم وقف اسلامي، يعني ايه وقف؟ مش بتوع حد، مش ملك حد، يقعوا فين ماليش دعوه، لكن دول مش ملك حد اطلاقا. مكه المكرمه عشان فيها الكعبه، المدينه المنوره فيها مسجد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقبره، ثم المسجد الاقصى، المسجد الاقصى. دول ثلاث بلاد وقف اسلامي، مش ملك حد، لا يملك اي ملك يقول ده انا ده بلدي ودي بتاعتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا، دول ثلاث بلاد وقف اسلامي. ولذلك الفتوحات الاسلاميه كان بيبلغ بها الخليفه، اي فتح اسلامي يبلغ به الخليفه. البلد الوحيده اللي تحرك ليها خليفه المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب عشان يستلمها كانت القدس، كانت القدس، لأن سيدنا جبريل سلمها للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا النبي اللي من بعديه على طول، على طول خليفة، هو اللي يستلمها. وراح سيدنا عمر بن الخطاب، وسبحان الله، ف كانت المجموعة كلها معهاش ركائب تكفي، كان معهم نص الركائب، فكان يتناوبوا على الركائب بحيث واحد يركب شوية والتاني ينزل يمشي. وقدر الله تبارك وتعالى ان يجي الدور على سيدنا عمر بن الخطاب يمشي وهو في النوبة الاخيرة عشان داخل القدس، فكانت في مخاضط مية، مخاضط يعني بركة مية، فقلع سيدنا عمر الفنجة وشمر هدومه كده وخاض في المخاضة. ابو عبيدة بن الجراح يقول له: يا امير المؤمنين، مش منظر ده كده الناس لو شافتك كده امير مؤمنين وعامل رجله كده وماشي حافي في المية كده استقلوك يعني؟ قال: والله لو قالها غيرك ابا عبيدة لأوجعته ضربا، ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فلا نبتغي العزة في سواه. تناس احنا فين؟ احنا كنا ايه؟ اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فلا نبتغي العزة في سواه. ولذلك المسلم دائما يعتز بايه؟ ويكتسب عزته منين؟ من وظيفته؟ من شوية ضبابير عصافير حاططها على كتفه؟ من ان هو مدير عام ولا ما عامش ولا رئيس مجلس ادارة ولا مش عارف ايه؟ من ان عيلته فلان؟ من ان فلوسه قد كده في البنك؟ من كذا؟ لا والله، من كان يريد العزة فلله، العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سر الفاصل. هكذا يبقى اذا المحور الاول ان القضية اسلامية، لان لو تاخد بالك بعض الملوك والحكام عايزين ينسحبوا، عايزين ينسحبوا منها، يقولك والله خلاص كفاية لغاية كده بقى، احنا عملنا اللي علينا، هنعمل ايه اكتر من كده بقى؟ يعني وقفنا مع الفلسطينيين صحيح، ويعني فخلصنا يعني هم بقى اولى، دي بقى موضوعهم بقى، ده بلدهم بقى. لا اوعى اوعى دي اوعى، حتى لو تخلى الفلسطينيون عن القضية اقول لهم: ولا مال انتوا تخليتهم عن القضية، مع انهم ما تخلوش ولا حاجة. يعني انا اضرب لك مثلا، يعني بعض اللي عايزين ينسحبوا من القضية يقول لك دول باعوا ارضهم. مين قال لك باعوا ارضهم؟ مين؟ لان مصيبتنا ايها الاحباب قضية التعميم. افرض اثنين ثلاثة اربعة والعياذ بالله عملاء وخونة، وفي من الفلسطينيين الان من يتعامل مع اليهود ضد المسلمين. في ايه المشكلة؟ مش في جهنم؟ امال جهنم لمين؟ امال جهنم دي مخلوقة لمين؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين. الله، ده شيء طبيعي، انت عايز كل الناس يبقوا كويسين؟ ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، لكن في جنة وفي نار. الله سبحان الله. فقضية التعميم دي اخطر قضية. لما يبقى كام فلسطيني طلعوا خونة وعملاء نقوم نقول كل الفلسطينيين خونة؟ لا لا. لما يبقى قاضي من القضاة مرتشي ويطلع مرتشي ويتقبض عليه انه مرتشي اقول كل القضاة وحشين؟ لا لا. دي القضية ودي المصيبة الكبيرة للأسف اللي في بلدنا، ان بعض الشباب انحرف عن الطريق نتيجة اي عوامل تانية، وبدأ يضرب، بدأ يموت، بدأ يقتل، يروح عين كل المنتحين، متطرفون، متعصبون، رجعيون، منخرطون، متحوسون، ارهابيون. ايه استنى، ايه انت بتتكلم عن مين؟ واحد شاب غلطان، قول ان هو غلطان، بتعمم القضية ليه؟ ليه تقول كل المسلمين؟ ليه؟ جبتها منين؟ فانا بفترض جدلا، يعني بفترض لك جدلا حتى، انهم تخلوا عن القضية في قضية القدس، او ما اقول لهم طب ولا مال؟ واحد تخلى عن قضية القدس نمال؟ واحد مش عايز يقاتل، واحد مش عايز يجاهد في سبيل الله. اذا قضية فلسطين ادي اول محور، قضية اسلامية تخص المسلمين وليست تخص الفلسطينيين لوحدهم. المحور الثاني ايها الاحباب، اليهود لعنة الله عليهم كما لعنهم الله. اليهود، ولازم نبقى واعيين في الامر ده ايها الاحباب، انا دايما في كلامي اقول لابد يكون في مرجعية في كل شيء. تعال نتفق على المرجعية انا وانت. مرجعيتنا القرآن والسنة، حد هيختلف؟ اللي يختلف نناقشه. انا مرجعيتي القرآن والسنة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أدي القرآن، وأطيعوا الرسول أدي السنة، وأولي الأمر منكم يعني منكم يا أيها الذين آمنوا. وقيل العلماء فإن تنازعتم في شيء لما نختلف على مسألة صح ولا غلط، حلال ولا حرام، نعمل ولا نعملش، فردوا أيوه إيه المرجعية بقى إلى الله أدي القرآن والرسول أدي السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يبقى مرجعيتنا القرآن والسنة، ما تقوليش مرجعيتنا السياسة والساسة والسياسيون والأحداث، ما أعرفش الكلام ده، أعرف مرجعيتي القرآن والسنة. أنا بصدق ربنا لأن ربنا قال لي قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، سورة آل عمران. سورة النساء ومن أصدق من الله قيلا، قولي كده تاني. سورة النساء ومن أصدق من الله حديثا، في حد؟ ها؟ فلما نيجي نتكلم عن اليهود، لأن انت شايف الكلام دلوقتي الكلام بيتحور، واخد بالك؟ يطلع واحد يعمل لك ازاي، يقول لك اليهود اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنهم دول يهود بتوع زمان. صح، انا معاك اليهود بتوع زمان دول وحشين قوي قوي قوي، لكن اليهود بتوع النهارده دول لا، دول حلوين، دول يهود معدل، يهود تباقي، يهود محسن، يهود سوبر، يهود هاي، يهود سوبر هاي، يهود سوبر هاي لوكس، دول كويسين يعني حلوين الحقيقه، وبيوفوا بالعقود وبالعهود. اتقال والله الكلام ده، واتقال صديقي ديجن، صديقي وابن عمي حيين واخويا برليف، اللي بيقول كده ربنا يحشره معاهم، اللهم امين يا رب. يبقى المرجعيه لازم تكون قران وسنه، عشان مش كل واحد يمشي لي شويه ومعلش اضطر اقول دي واقول دي. وللاسف بعض من سموا بالعلماء ولنفسي العمم واساءوا الى العمم واساءوا الى العلماء، مشوا في ركاب الحكام في الحته دي، مشوا في ركاب الحكام، واول ما مال على اليهود على طول والعياذ بالله النفاق، اللهم فينا شر النفاق يا رب، يا رب فينا شر النفاق يا رب، على طول قال لك احنا جاهزين اهو، ها هنصالح مع اليهود بس، وان جنحوا للسلم تجنح لها وتوكل على الله. استنى وهم جنحوا للسلم، ولا انت اللي جنحت للسلم؟ ها هم ما جنحوش، انت اللي قلت انا مستعد اروح، يبقى انت اللي جنحت مش هم. بتستخدم الايات هنا ليه؟ الايات هنا استخدامها مش مظبوط، استخدام ربنا فيه شر النفاق، ما هو ربنا بيوقع المنافق بشر عمله. والله كان ايام عبد الناصر واحد حب ينافق عبد الناصر من المشايخ، قال هذا الزعيم الملهم، هذا الزعيم اللي مش عارف ايه ده، هو طلع لنا الميثاق، فاكر؟ ان كان موسى قد جاء بالتوراه، واذا كان عيسى قد جاء بالانجيل، واذا كان محمد قد جاء بالقران، فقد جئتنا انت بالميثاق. والميثاق يتفق مع القران، القران في سوره البقره الف لام ميم، والميثاق الف لام ميم ثاق. هذا الزعيم الملهم، شفت النفاق؟ قلت شفت نفاق بس، ما هو انت عارف في ناس متخصصه في النفاق، يقول يا سلام ده تنهداتك اوامر، تنهدات سعادتك اوامر، شخبطت ابن سعادتك تخطيط لمستقبل البلد لمده 10 سنين قدام، يا ريتنا عصافير في قفص صدر سعادتك، شلوت سعادتك دفع عن الامام يا فندم. فجاي نافق بقى رحيم ايه بقى؟ قال هذا الزعيم الملهم الذي ذكر اسمه في كتاب الله تبارك وتعالى، فقد قال الله عز وجل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وطبعا دي كانت على الخيل والبغال والحمير. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا فينا شر النفاق. اول ما قلنا اليهود حلوين، انك اركن وان جنحوا للسلم فاجنح له. طب عايزين مجمع الاديان، كوكتيل اديان، بضراميت اديان، حيص ابيص، ايوه نروح ونحط حجر الاساس. طب سيبه هو يروح، تروح معاه انت بحمتك وماسك لي البتاع عشان تحط حجر اساس لمجمع اديان، ربنا يدينا شر النفاق. فعشان كده بقول خلي مرجعيتنا القران والسنه، نرتاح. نسال مين؟ نسال ربنا عز وجل. يا ربي مش انت اللي خلقت اليهود؟ ولا مين اللي خلقه؟ مش الله؟ الله يقول في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. طيب الله خلق اليهود، ايوه خلق اليهود، خلق كل حاجة، هو الله عز وجل. طيب خلق لكم ما في الارض جميعا، سورة البقرة. طيب يا ربي يا اللي خالق، قل لي اللي انت خلقتهم دول ايه عشان اعرف اتعامل معاهم، يعني ايه يا ربي دول وضعهم ايه، دول ايه، قل لي يا ربي يا اللي خالق دول ايه وضعهم. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول بقى على اليهود، لعن الذين كفروا، سورة المائدة، من بني اسرائيل على لسان داوود، لعن مطرودين من رحمة الله، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كويس. طب دول يا ربي ممكن في يوم الايام يعني يكون فيهم رجا من ناحيتنا كده ويحبونا يعني ويتمنوا لنا الخير، وممكن نتعامل معهم بعد كده؟ اسأل ربنا، اسأل ربنا. يوم ربنا يقول ايه سورة البقرة، ولم لام ميم، تفرق ايه عن لام ميم؟ لام ميم اسمها لم، دي تخص الماضي، لكن لام نون تخص المستقبل، يعني الماضي والمستقبل، بمعنى بيسموها لام الزمخشرية، نفي التأبيد، نفي التأبيد في المستقبل. يعني انا بقول لك انا كوجدي انا لم مين، لم اشرب الخمر، انا ما شربتش الخمر قبل كده، لكن ممكن اتأسف دماغي واشرب والعياذ بالله. انما انا بقول لك انا لم اشرب الخمر، يبقى ما شربتش وايه ومش هاشرب. فالله يقول ولن لم نون، ولن يبقى نفي الايه بقى، المستقبل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، دي واحد. طب ليه ولا؟ وكان يقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، اليهود والنصارى الاثنين مع بعض، لا حط بينهم حرف لا، عشان يقول لك ان اليهود والنصارى لا يتفقان الا على الاسلام، الا على الاسلام. بص الامم المتحده بيسموها الامم المتحده، لا تتحد الا على المسلمين. شوف كده، هات لي موقف اتحدت فيه ضد الاسلام والمسلمين، يا سلام، وضحكين علينا وبيستهبلونا، يقول لك قال ايه الفيتو، ايه الفيتو ده؟ طب انتوا كم دوله مثلا، اكتر من 180 دوله موجود؟ لا في خمسه بس، لو قالوا لا يبقى لا، بس قول اللي انت عايزه بقى واعمل اللي انت عايزه، والخمسه يبصوا لبعض، مش واحد بس لو قال لا يبقى لا، اربعه يقولوا واطلع انت قول ايه لا، تقول هقول لك لا، يبقى ايه؟ تبقى خلص. واحد يقول بقى ايه الفيتو، ايه الفيتو ده؟ يعني ايه الفيتو؟ ازاي واحد بس يقول لا يبقى لا؟ طب وايه قيمة الناس دي كلها؟ تهريج. عشان كده ربنا قال ولا بين اليهود وبين النصارى، عشان يقول لك ان الاثنين مش متفقين مع بعض، والله ما يتحدوش الا على الاسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش هيرضوا عنك الا اذا بقيت يهودي زيهم او نصراني زيهم. قل انت بنعمل يا ربي، ربي ها، قل ان هدى الله، اوعى تسيب هدى الله، قل ان هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من للطبعين من ولي ولا نصير، والله ربنا لا حيتولى امرك ولا حينصرك ان شاء الله. طب وما النصر الا من عند الله؟ لما ربنا يتخلى عني يبقى مين حينصرني؟ ان ينصركم الله فلا غالب لك، طب وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ ايه قول لي بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلانا في الفاتحه، فاتحه الكتاب، شوف بتقراها بقى كم مره في الصلاه؟ كل صلاه، لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خداج، نقصة. بص الفاتحة بقى، اهدنا الصراط المستقيم، يعني ابقنا على الصراط المستقيم. صراط مين؟ المستقيم ده، صراط الذين أنعمت عليهم، الله، المؤمنون، غير المغضوب عليهم اليهود، ولا الضالين النصارى. قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث صحيح موجود في تفسير ابن كثير، في تفسير سورة الفاتحة، إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأنت في الفتحة بتفكر نفسك كله بتقرأه، اهدني يا رب الصراط المستقيم يا رب، يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالون يا رب، لا اليهود ولا النصارى. نرجع تاني للقرآن. طب يا رب يعني مفيش أمل في اليهود دول يا رب، أنت اللي خلقهم يا رب، فيعني خلاص هوبلس كيس يعني مفيش خالص. يقول الله عز وجل سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة، أشد الناس عداوة، أشد الناس عداوة، لتجدن، ده الخبير العليم اللي بيقول لك الرحمن عز وجل، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا، والذين أشركوا. يبقى أشد الناس عداوة لينا مين؟ تأمن بالله، والله العظيم في بعض المسلمين مكسوفين من القرآن، وأنا بأقسم بالله بعض المسلمين مكسوفين من القرآن. عارف مكسوفين يعني ايه؟ يعني يقول لك لا لا لا لا، اوعى تقول الايات دي، اوعى تقول الايات دي، الايات دي هتزعل مننا اليهود والنصارى، لا لا لا لا لا، يمشيش الكلام ده، اوعى تجيب سيره الايات دي. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. طيب يعني ما فيش فايده برضو؟ طب استنى برضو، برضو يا رب يقول لي عن طبيعه الناس دول اليهود، يعني يعني ايه وضعهم، يعني يعني ايه ايه ايه دول؟ يوم ربنا عز وجل يقول ايه؟ دول شاب الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين اوتوا من قبل. اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلوله، شوف الكفره، غلت ايديهم، ولعنوا بما قالوا، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. شوف الله عز وجل يقول عليهم ايه؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه، وجعلنا قلوبهم قاسيه. تقول لي بقى بنعمل مؤتمرات مع بعض، نقعدوا مع بعض، نروح يمين يسلموا على بعض، حركات الهبل دي والعبط، ناس قاعده وقاعدين يتكلموا عليه مصر، وبعدين يروحوا باصين لبعض، وبعدين يسلموا على بعض، وانتوا كنتوا قاعدين بقى مع بعض، تسلموا على ايه؟ بتسلموا ايه؟ يعني بص الموده والمحبه اللي بيننا، والله العظيم كذابين وبيمثلوا على بعض، لان الله كلامه حق. الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، سوره المائده، وجعلنا قلوبهم قاسيه. بص اللفظ، يحرفون، ده فعل مضارع، مش حرفوا، معناها ايه؟ مستمرين. يحرفون الكلمة عن مواضعه. انت خدت بالك؟ عارف ابننا الله يجعله شفيع لابويه وذخرا لهما، محمد الدرة، الولد اللي مات في حضن ابوه ده، محمد الدرة ابننا الصغير، تعرف اليهود جابوا الصورة دي وقالوا ان الولد ده يهودي، شوفوا الفلسطينيون القتلة ضربوا الولد اليهودي بحضن ابوه ازاي، تخيل. مع ان الواد ده محمد الدرة ده مسلم، ده فلسطيني، لا قال له ده يهودي، الواد ده يهودي. وبصوا يا عيني لما جابوا الصورة وبقوا يروجوها، يروجوها على ان ده ايه؟ انه يحرفون الكلمة عن مواضعه. والله، وده قوم المجرم اللي ما كانش قادر يربط بنطلونه، المجرم من كلينتون ده، هو ظرف 60 ده المفضوح، المفضوح يقول لك قال ايه؟ انا حزنت، حزنت على موت الولد دوت من تبادل اطلاق النيران، من تبادل ايه؟ تبادل اطلاق النيران. بالله عليك، هو محمد الدره مات من تبادل اطلاق النيران؟ العالم دي حسبنا الله ونعم الوكيل، انما صح يعملوا اكتر من كده كمان، لان مفيش حد واقف قدامه. المهم، يحرفون الكلمه عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. يعني الخلاصة، يعني ها نجيب من الآخر خالص، يا رب ما فيش فايدة. يقول لك يعني هتبقى أنت ولا الله عز وجل. واحد بيشتم ربنا، سبوا الله تبارك وتعالى، وحرفوا الكلم بتاع الله عز وجل، وربنا يقول لهم قولوا حطة تمر نغفر لكم خطاياكم. يقولوا حنطة حنطة يعني شعير, يحرفوا كلمة حطة يعني حط عنا خطايانا. يقولوا يقولوا حنطة. طب ادخلوا الباب سجادة, يقعدوا على الاسم بتاعهم كده وايه يخشوا بتنططوا كده على ايه على الاسم على المقعدة عشان ما يسجدوش. طب انت يعني انت بقى ولا ربنا؟ طيب طب الرسل شوف عملوا ايه مع سيدك موسى. مش هقول لان طبعا الوقت سحب بينا برضه, لكن انا همشي بسرعة قوي قوي ومش التاريخ البعيد قوي قوي, تاريخ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ناخد بس فكرة بسرعة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة الى المدينة. المدينة كان اليهود في المدينة متواجدين ثلاث انواع, يهود بنو قينقاع, يهود بنو النضير, يهود بنو قريظة متواجدين. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جه عليهم, جه لقاهم ايه؟ لقاهم قاعدين. بقول ليه الحتة دي وباكد عليها؟ عشان كان اتقال طب ما النبي عمل معاهدة مع اليهود, انتوا زعلانين ليه؟ بيقول لهم خلوا بالكم بس, النبي لما عمل المعاهدة مع اليهود كان اساسها ايه؟ ان هو جه من مكة المكرمة بلده, فهاجر منها الى المدينة المنورة ولقى اليهود موجودين هناك, فعمل معاهم معاهدة من ثلاث بنود. نمرة واحد التعايش السلمي, اثنين الدفاع المشترك لما حد يعتدي على المدينة, ثلاثة السلام الاجتماعي اللي هو يعني خد ثلاثة, التعايش السلمي, الدفاع المشترك, السلام عدم الاعتداء, سلام بيننا وبين بعض عدم الاعتداء ما نعتديش على بعض. مش حصل الكلام ده؟ طيب لما يجي يتقال لا ما هي مصر اول بلد عملت معاهدة مع اليهود, وطلع المشايخ عندنا يقول لك زي النبي ما عمل المعاهدة احنا برضو يعني ما اقتديتوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الحتة دي بس في حتة اليهود وما اقتديتوش بين حاجات تانية. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل المعاهدة كان اليهود اصلا موجودين ولا هو جاء وجاء عليهم ولا جم بعدين واحتلوا المدينة؟ جهل اهم موجودين, لكن هل اليهود كانوا موجودين في فلسطين واحنا جينا لقيناهم قاعدين في فلسطين ولا اغتصبوا فلسطين؟ يبقى لما تجيب تاني مره شيء بتقيس عليه لازم تبقى عله القياس متفقه, والا يبقى القياس غلط. القياس غلط, ما تقوليش ان السفن اب حرام قياسا على الخمر. ايه عله القياس؟ الخمره بتسكر, السفن اب بتسكر مثلا. انا مش بتكلم على المقاطعة, انا بتكلم على الايه, على علة القياس. فلازم تبقى علة القياس متفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة المنورة لقاهم عمل معهم المعاهدة من البنود الثلاثة دول, والثلاث يهود خانوا المعاهدة. يهود بنو قينقاع خلوا اختنا المسلمة لابسة نقاب بتبيع وتشتري انهم كانوا تجار ذهب, راودها اليهود على كشف وجهها فابت ما رضتش. الله يلعنه احد اليهود عمد الى طرف الثوب من تحت وراح ربطه ايه, علقه شبكه في ايه في هدومها, هي مش واخده بالها. فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت, اخت مسلمه عورتها بتنكشف صرخت, مش واقفه قدام المرايه بتكشف عورتها عشان عارفه انها نازله. خلي بالك من الفرق, انكشفت سوءتها. ومين اللي كشف سوءتها؟ اليهود. ومين اللي بيملكوا بيوت الازياء العالميه النهارده؟ اليهود. كريستيان ديور ده ايه؟ يهودي. هو اللي قاعد بقى يخطط مع اليهود عايزين تكشفوا ايه من عورات المسلمات. احنا عندنا اربع مرات في السنة نعريهم زي ما احنا عايزين, عندنا الصيف والخريف والربيع والشتاء. يلا عايزين تعملوا ايه اللي انتوا عايزينه؟ هننزلوا موضة, يبقى الموضة السنة دي المدور كل النساء تدور, المقور كله يقور, المحمر المشمر, وهب فتحات على جهنم بقى فتحات. المرة دي الفتحة من الجنب, المرة دي ثلاث فتحات, يلا المرة دي شيل خالص. والنساء قاعدين بس مش احنا, الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب, ولا احنا ولا نسائنا, نساء مخها ضارب قاعدين يقول لك اليهود وحشين, الله يخرب بيت اليهود. الموضة السنة دي ايه؟ الكريستيان ديور هيلبسنا ايه؟ ما انتش عارفة ان ده يهودي يا اختي؟ ما انتش عارفة ان الكريستيان ديور ده يهودي؟ المهم اليهود هما بيكشفوا عورة المرأة اهي. فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها فصرخت, واحد مسلم شاف المنظر كده عرف مين من اليهود اللي عمل كده فقتله دفاعا عن شرف الأخت المسلمة. تجمع اليهود فقتلوا المسلم شهيد، وكان حيموت حيموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الحصار وأجلاهم عن المدينة المنورة، ما اتكلم بسرعة قوي يعني، فراحوا حتة اسمها أذرعات في الشام فوق، حتى هلكوا قبل أن يصلوا. ربنا يعني ابتلاهم بالطاعون، أصابهم بالطاعون فهلكوا وغاروا 60 دهي. فاضل النوع الثاني بقى من اليهود، بنو النضير بقيادة حيي بن أخطب، ودول كانوا بيعتبروا بقى سوبر شوية بتوع اليهود، لأن بنو النضير دول كانوا يسموا بالكاهنين نسبة إلى هارون بن عمران أخو سيدنا موسى بن عمران، يعني دول بتوع التوراة يعني. وكان زعيمهم حيي بن أخطب الملعون الله يلعنه مطرح ما راح، سبحان الله، بنته ستنا صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر في شهر المحرم سنة 7. لكن هو مجرم مجرم مجرم، حتى اللي بتروي الحديث ده ستنا صفية بنته بتقول أبويا اللي هو حيي ده كان بيحبني قوي وكان بيلطفني إلى ابني، لها عم هي أخوه أخو حيي اسمه ياسر بن أخطب. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مهاجرا، فأول منطقة حيجيها تحت في الجنوب اللي هي منطقة إيه؟ منطقة اللي فيها قباء، جنوب المدينة من تحت، عشان كده أول مسجد بني في المدينة المنورة مسجد قباء، إن أول بيت وضع آخر في سورة التوبة في آخرها، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه اللي هو ده، فيه رجال يحبون أن يطهروا. لأن سيدنا النبي عليه السلام هاجر يا سيدي، طلع من مكة المكرمة يوم الخميس 26 صفر سنة 14، مفيش 14 هي سنة 1 هجرية يعني. قعد الجمعة والسبت والحد 3 أيام، يوم 1 ربيع الأول اتحرك، لأنه كان قاعد 3 أيام في غار ثور اللي فوق. يوم 1 ربيع الأول تحرك، وصل 8 يوم الاثنين، تحرك من الاثنين وصل يوم الاثنين اللي بعديه 8 ربيع الأول، فبنى أول مسجد في قباء وقعد في قباء الاثنين والثلاث والأربع والخميس، تحرك يوم الجمعة 12 ربيع الأول، وأدركته صلاة الجمعة أول جمعة صلاه في المدينة المنورة مسجد ديار بنو سالم، مسجد الجمعة اللي في الطريق بتاع قباء، يقول لك قباء الطريق بتاع قباء، لو أنت رايح ناحية قباء هيبقى المسجد على إيدك الشمال وفي بنزينة على إيدك اليمين، اللي وراها في حصن مهدوم كده اللي هو ثانية الوداع لو تاخد بالك. اخواننا اللي بيروحوا يعملوا عمره بس ما تاخدوش بالكم، بتعدي بسرعه يعني. فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم في منطقه قباء دي، جاله بقى المجرم حيي بن اخطب ومعاه اخوه ياسر بن اخطب، والاثنين قاريين في التوراه كويس قوي قوي. فقعدوا يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام، اسمك ايه؟ طب شفت ابوك؟ يقول لا، ده ابويا مات قبل ما اتولد. دي عندنا مشكله. طب مين رباك؟ طب امك ماتت بعد كام سنه؟ طب مين اللي خدك بعد كده؟ جدي. طب بعد جدك عمك اسلم؟ لا. كله ايه؟ يهود كله مظبوط. قالوا طب فاضل حاجه واحده بس، ممكن تورينا كتفك؟ اكشف كتفك نشوف كتفك لو سمحت. فكشف كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، فلقوا خاتم النبوه لا اله الا الله محمد رسول الله. فاضل حاجه تاني؟ طب نستأذن بقى. ايه؟ ربنا سهل ان شاء الله. وهم راجعين الولا ياسر بيقول لاخوه، ياسر ده بيقول لاخوه حيي، اهو هو ده اللي مكتوب في التوراة؟ قال نعم. قال اتعرفه وتثبته؟ انت متاكد؟ قال نعم. هتقول لي عليه كل المواصفات فيه بالظبط، هو الرسول اللي هيبعث. قال اتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ لو معاه على ايه؟ قال عداوته ما بقيت عادي طول عمري، شوف الحقد والغل اللي في قلوبهم الله يلعنهم، ولذلك هو ده حيي بن اخطب الله يخرب بيته مطرح ما راح، هو اللي كان راح لكعب بن اسد زعيم يهود ايه؟ بنو قريظه، وخلاه يخون العهد، حتى كعب بن اسد طلع ذكي قال لي تقعد معانا هنا عشان لو حصل اي حاجه اللي يمشي علينا يمشي عليك. قال له طيب. فقعدوا معاه في الحصن، هوب لما ضرب الحصان الحصن واتمسك معاهم، ولما اتحكم عليه معاهم بالاعدام. فلما جه يعدم وجايبينه عشان تضرب عنقه في السعوديه اسمها سوق المناخه، سوق المناخه دي المكان اللي اعدم فيه اليهود بتوع بنو قريظه دول، حتى اليهود يحتفلوا برضه بالمكان ده ويحتفلوا باليوم ده، يقول لك اليهود بتوعنا استشهدوا، قال استشهدوا المجرمين، يحرفون الكلم عن مواضعه. قبل ما يعدم حيي بن اخطب جاب حاجه زي الموس كده حديدة وقعد يشرط في العباية بتاعته من لابسها، كرمها كلها، هلهلها، بهدلها. ليه؟ قالك عشان لما اموت محدش ياخدها من بعدين. يهودي عندهم كده، عندهم ده. هم يا ستير يا رب، يا ستير يا رب. من ضمن عقيدتهم ان ربنا، استغفر الله العظيم، عندهم يقولوا كده، ربنا لما خلق السماء والارض 6 ايام تعب، فقعد يستريح في اليوم السابع. عشان كده عندهم يوم السبت ده ما بيعملوش فيه حاجه خالص، يقعد كده اكل ولا يمسك فلوس ولا يشتغل ولا ولا ولا ولا ولا حاجه خالص. رد الله عليهم في سوره قاف: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من نغوب، اي نصب او تعب. فواحد يهودي يوم السبت لقى فلوس على الارض، مش قادر يمد ايده ياخدها، لان عندهم ده ما تعرفش حاجه عن السبت خالص. دات عن فلوس وفضل سهران ونايم لغايه يوم الحد، خدها يوم الحد بقى، المهم فضل بايت عليه عشان ما حدش ياخدها. يهود يقول لك واحد يهودي مربي فوق السطح فراخ فبتضيق، وله ابن واحد بس، فقال لمراته: انت هتطبخي لنا ايه النهارده؟ قالت له: مفيش طبيخ، مفيش اكل خالص. قال: طب استنى اطلع اجيب لك ايه؟ 3 بيضات، كل واحد ياكل بيضه ونتغدى، كل واحد ياخد بيضه نتغدى بيها. طلع فوق السطح اتزحلق، وقع من فوق السطح، هيكسر رقبته هيموت، وهو معدي بقى كده حد على المطبخ قال لها: خليهم بالطين بس عشان انا مش هاكل معاك، اوعى تجيب التالت. هو عارف ان هم بالطين دايما، هم طبيعتهم كده، طريقتهم كده. فشوف سبحان الله، لما عملوا الامتحان بتاعهم من سيناء سابوا لنا مستعمره اسمها مستعمره تياني، موجوده لغايه دلوقتي. انا رحت زرتها شفتها. عرضوا علينا ان احنا نشتري المزرعه بفلوس غاليه جدا جدا، فلما مصر رفضت فجروا المزرعه ما عدا المعبد اليهودي. المعبد اليهودي موجود لغايه دلوقتي ما اتفجرش. وبعد ما فجروا الحيطان وقعت، يجوا على البواطي بتاعه الحيطه يفتحها ويشد السلك وياخده ويمشي عشان ما يتملكش السلك جوه الحيط، جوه الحيط يسحبه من البواطي كده ويمشي عشان ما يتملكش السلك. يهود اهم دول يهود بنوا قينقاع غرب 60 داية، يهود بنوا النضير. راح النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدفع دية 2 يشارك في الدية معاهم، قتلهم سيدنا عمرو بن أمية الضمري خطأ، المجرم حيي بن أخطب أوعز لواحد اسمه عمرو بن جحاش يهودي إنه يرمي على النبي عليه السلام حجر وهو قاعد، والنبي قاعد تحت بيستظل كده، قال اطلع فوق السطح وارمي عليه حجر. فلما جاء سيدنا جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام تظاهر بإنه رايح دورة المية، وبعدين جاب الصحابه وضرب عليهم الحصار وولع في الشجر اللي حواليهم، نزل سوره الحشر: ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه. المهم بعد نقاش طويل، تروحوا فين تروحوا فين؟ تغوروا 60 داهيه تطلعهم. قالوا: نطلع على طول على خيبر. عطاهم مهله 10 ايام، جمعوا 600 جمل حملوا عليه الشبابيك والدبان يهود، وهم طالعين في ولد اسمه سلام بن ابي الحقيق، ده من متوسطي اغنياء اليهود، طالع جايب جلد ثور مليان ذهب وفضه بيخبط عليه في ذهب وفضه هنا اهو، بيشخشخ كده بيسمع المسلمين وهو ماشي وبيشاور عليهم بيقول لهم: هذا ما اعددناه لرفع الارض وخفضها، وان كنا تركنا في يثرب للمدينه المنوره النخل ففي خيبر النخل. وراحوا على خيبر، تقع في الشمال الشرقي من المدينه المنوره على بعد 70 ميل. طلع وفد مكون من 5: حيي بن اخطب المجرم ده، هوزه بن قيس الوائلي، سلام بن مشكن، كنان بن ابي الحقيق، وابو عامر الفاسق. وراحوا على غطفان طلعوها ب6000، وراحوا على بقياده عيينه بن حصن في ذلك، وراحوا على قريش طلعوهم ب4000، 6 و4 ادي 10، وهم 1000 يهود بنو النضير 11000، والمسلمون 900. ابن حزم بيقول: لما طلع منهم كذابين الزفه اللي قالوا ان بيوتنا عوره المنافقين وما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، يتفضل 500. فكانت غزوه الاحزاب، يقول الله: اذ جاءوكم من فوقكم 11000 ومن اسفل منكم يهود بنو قريظه، دول اللي كانوا فاضلين، كعب بن اسد اللي خان العهد لما راح له حيي بن اخطب. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سيدنا سعد بن معاذ، قال: تقطع الرقاب، فقطعت رقاب يهود بنو قريظه. يبقى خانوا العهد مع سيدنا النبي ولا ما خانوش العهد؟ انت بقى عزم من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عشان تقول لي لا ده حلوين وانا بعمل معاهم معاهده ودول يهود؟ المحور الاخير ايها الاحباب مستقبل القضيه بقى. احنا دلوقتي رجعنا عرفنا تاريخها، عرفنا ان القضيه قضيه اسلاميه وعرفنا ان اليهود اللي خلقهم الله عز وجل يخونون العهود، ولا كلما عاهدوا عهدا نبذه يعني ايه؟ كلا لا ينبذن في الحطمة، يلقين كده باحتقار يعني، فلا بيوافوا بعهود ولا بيحترموا عهود. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة، لا عهد ولا ميثاق. ده كلام ربنا وانا مؤمن به. وشفنا التاريخ بيقول ايه، تعالوا شوف تاريخهم نسوي للمهدد الحالي بقى الحديث. فلسطين الحبيبة العزيزة منذ 1897 مؤتمر بان في سويسرا بقيادة اليهود العالمي فريدريش هرتزل قال بعد 50 سنة ستقام إسرائيل الصغرى. ومش اليهود في التخطيط سنة 1917 وعد بيلفور، بيلفور ده وزير خارجية بريطانيا الله يخرب بيته، ربنا لعنهم جميعا يا رب وانتقم منهم، هم اللي ضيعوا المسلمين. عطى وعد لليهود ان ستقام لهم دولة في فلسطين. على فكرة عايز اقول لك الحمد لله، الحمد لله. ليه؟ كان من ضمن الاماكن المعروضة، من ضمن الاماكن المعروضة اظن موزمبيق، اوغندا وموزمبيق ومش عارف ايه. طب تخيل ان اليهود راحوا على اوغندا او موزمبيق، طب احنا من كنا هنقول ايه؟ لمن الله موزمبيق دي تقرب لنا ايه ولا مثلا يعني، مش كده؟ انما شوف لما يبقوا فلسطين انت اللي جبت نفسك، بس انت اللي زنيت على خراب عشك زي ما بيقولوا، تمام كده. 1917 وعد بيلفور، 1900 بعد 17 سنة راحوا للسلطان عبد الحميد فمرضاش يديهم فلسطين طبعا رضي الله عنه وارضاه، فسعوا الى اسقاط الخلافة الاسلامية واسقطت سنة 1924 على يد الملعون مصطفى كمال الدين اتاتورك اللي لغى اللغة العربية وحرم على المرأة تلبس حجاب ولغى الأذان والقرآن مفيش والكلام. لكن الحمد لله التوازنات بقى الربانية. 1928 كان شيخ حسن البنا أنشأ جماعة الإخوان المسلمين، وده من فضل الله يوجد التوازن. سنة 1927 أنشأ اليهود الوكالة اليهودية لأعمال اللاجئين اليهود، لو هيبتدوا يهجروا بقى فعايزين يعرفوا أسماء اليهود على مستوى العالم، واسمك إيه ومتجوز مين وعندك كم عين ومؤهلاتك إيه. 1937 كان أول 31 أقيمت الثورة العربية الحمد لله. 37 مشروع التقسيم انهم يقسموا فلسطين بين العرب وبين اليهود. 1947 قرار التقسيم، قرار التقسيم. 48 اقيمت دولة اسرائيل، 48 كانت مذبحة دير ياسين. 57 انشاء اول ميناء على خليج العقبة، ميناء إله، انما كانش لهم منفذ مائي. 57 67 كانت المصيبة الكبيرة اللي احنا سميناها نكسة، احتلال سيناء واحتلال الضفة الغربية في الأردن ومرتفعات الجولان في سوريا وجنوب لبنان، بهدلة بهدلة سنة 67 ونستاهل طبعا لان احنا تبنى الله. المهم 67 73 كان النصر الحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى. كانت ساعة الصفر الساعة 2 الظهر، وكان شعارنا الله اكبر، وقدامنا اربع موانع حرب، اربع موانع: المانع المائي، قناة السويس، السويس، الساتر الترابي، الدشم المبنية بالخرسانة المسلحة، خراطيم النضال. لكن لما قلنا الله أكبر نصرنا الله عز وجل. 73 77 كانت الخيبة بقى إن معاهدة الاستسلام لليهود، أنا أقول معاهدة استسلام ولا معاهدة سلام، بس ما هي السلام؟ سلام إمتى؟ إمتى السلام؟ لما يرد ليك الحق. أخي أنا واحد خد البطاقة بتاعتي، والبطاقة بتاعتي فيها فلوسي وفيها محفظتي وفيها أغراضي كلها، اجي اقول له خلي المحفظه معاك وتعالى نعمله سلام انا وانت، ماشي؟ انت في حالك بالمحفظه اللي خدتها خلاص، وانا في حالي خلاص، ماشي كده؟ يبقى ده سلام، ده اقرار، انت بتقر. انا افهم السلام ايه؟ ان اديني المحفظه بتاعتي اللي انت خدتها وبعدين اتمم عليها، حاجتي مظبوطه، الحمد لله. طيب عشان ما تجيش تاخدها تاني مره تعالى نعمل بقى ايه سلام بيني وبينك، ما تبقاش تيجي تاني مره وانا كذا وانت كذا وخلاص يلا امشي غرفه 60 دقيقه، طب معلش سامحه، طب اخر مره، طب مش عارف ايه، بعد ما اخد ايه، بعد ما اخد حقي. انما حقي ضائع ما خدتوش واقول سلام، ده اسمه اقرار، بتقر عدوك على اللي خده منك. لما يجوا اليهود، تخيل زي ما ضربت مثلا ان واحد جالك في شقتك اللي انت ساكن فيها دي وراح كرشك بره، قال لك اقعد جنب دورة المية كده زي قرد قطع، اقعد هنا جنب دورة المية بس وانا هاخد الاوض دي كلها، تقول له ايه؟ تقول له خلاص نعمل معاهده احنا مع بعض، خليك في الاوض اللي انت خدتها وانا اقعد جنب دورة المية، انا مش حاجه جنبك في الاوض اللي انت خدتها وانت ما تجيش جنب بورت الميه هنا. مش هسمح لك تيجي بورت، والله العظيم لو جيت بورت الميه شو بنعمل فيك، بس اهم حاجه خليك انت في الثلاث اوض اللي انت خدتهم. بالله عليك ده يبقى كلام، ده اسمه اقرار، اقرار بملكيه شيء مغتصب، شيء مغتصب. يبقى لا تقول ده قدام السلام اطلاقا اطلاقا. طيب الحل ايه او المستقبل ايه للقضيه؟ المستقبل الجهاد، الجهاد ولا سبيل الا الجهاد، ما حدش يتكلم في حلول تانية. ما خلاص شفنا، شفنا الضحك علينا، اصله مدريد على فكره، اصله انا كنت في السجن بمناسبتها، يعني اتمسكنا وحطينا في السجن، وقال تم القبض على مجموعه من المناهضين للسلام. قال احنا كنا مناهضين للسلام. طب فين هو السلام؟ فين هو السلام؟ وريني كده، ادي اسلو، ادي مدريد، ادي مش عارف شرم الشيخ، حتى الشيخ شرموه على رأي يقول حدنا سبحان الله ونعم الوكيل. المهم قل لي فين بقى الكلام ده كله، فين بقى الكلام ده كله؟ القضية من سيء لأسوأ، والحمد لله من فضل الله علينا ان ايريل شارون دلوقتي هو اللي موجود. واضح، واضح جدا، ما فيش حاجة اسمها سلام وضرب على القفا وهي كده. ومع ذلك حتى اللحظات دي لسه في ناس بتقول لك السلام. طب السلام مش نافع حاجة؟ لك لا بديل عن السلام يا حبيبي، مش جاي خالص. لا، دفع عجلة السلام يا حاج، العجلة فسدت من زمان. بس ايه بس يا رب؟ لا لا لا لا، ده السلام خيار، خيار ولا قتل؟ لا، خيار استراتيجي. واحد يشرح لي الكلام اللي انا مش فاهمه. السلام خيار، مش قتل، مش قتل، لا، خيار استراتيجي. واحد ثاني بيفرسني اللي طلع مني كده، ابن ارنب. طب انت كسبت ايه يا اخويا؟ يقول لك ايه؟ سلام الشجعان، سلام الشجعان. شجعان؟ شجعان ايه؟ اللي هو ايه بالظبط؟ ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ خدنا ارضنا؟ لا. انتقمنا وصقرنا للناس اللي ماتوا؟ لا. الشباب اللي بيضيعوا الحمد لله رايحين الجنه، الحمد لله رايحين الجنه من فضل الله، واحنا بنفرح بيهم والله، والله انا فرحان اجمل فرحه مش الشباب اللي بيستشهد، ما هيموت هيموت. يلا خليه يروح على الجنه على طول، والحور العين هناك وفي جنات الله تبارك وتعالى. انما الثأر، ثأر في رقبتنا ان شاء الله، مش هننسى والله، لن ننسى ولن ننسى ابدا باذن الله. انما تعالى لي بس يا اخويا ربك على الكلام اللي بيتقال، الكلام اللي ينقض ده، سلام ايه تاني؟ قول لي سلام ايه تاني؟ انا نفسي واحد بس يرفع شعار الجهاد، الجهاد. سيدنا ابو بكر الصديق يقول ايه لما ولي الخلافه؟ يقول وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا، اصابهم الله بالذل، زي ما احنا ديك شايفه. الله يرحمك يا شيخ كشك، كان ايام احنا مش عارف ايامها كنا لسه ما كملناش مليار، يقول ده لو كل مسلم تف تف عليهم هنغرقهم، والله العظيم يغرقوا. يعني لو كل مسلم تف تف، مش هقول لك بقى حاجه تانية، خلينا بس في يعني خلينا بس في التف، لو بس تف واحد هنغرقهم، وانت عارف ان احنا ما شاء الله يعني. طيب والله ما انت شايف الصرف الصحي عامل ازاي والصرف الغير صحي. المهم يبقى احنا مش ضعاف، والله العظيم ايها الاحباب احنا لسنا ضعفاء، بس احنا عايزين نفصل بين الشعوب وبين الحكام. الشعوب مهيئه ومؤهله، وده الجو اللي هيطلع فيه سيدنا صلاح الدين الايوبي، خلي بالك. لما طب مين اللي هيمسك الشعوب دي؟ كل الشعوب احنا بنبص في النشرات، وربي يعلم الواحد انا ساعات حتى ما بطيقش اشوف النشر، والله ساعات اقلب انا مش قادر، ما انا سخن اصلي يعني، مش هتحرق بقى كده. لا، انما احنا عايزين نسخن البردين، في بردين قاعدين كده براده مناحه كده ولا في دماغه، وقاعد يقول لك لا لا لا مش مشكله، هو ان شاء الله برضه السلام مره واحده تاني يفعل شويه كده. لا، ما هو اصلي يعني يا سلام، قلنا يا سلام. اوعى اوعى تعليمات حبيبي، ده عملوا مؤتمر في السنغال في داكار لغوا فيه كلمة الجهاد، من مقررات المؤتمر تلغى كلمة الجهاد. ليه؟ عشان بتجيب اشمئنار. عارف الاشمئنار؟ في مرض اسمه اشمئنار. اشمئنار اليهود بيجي لهم اشمئنار فبيقلم معهم بحاجة اسمها السكوزة في اللابوريا، وهم تعبانين او منها. ويعني انت بقى بكلمة الجهاد دي بتتعبهم بقى، واحنا طبعا مش عايزين نتعب اليهود، لا ما نقدرش نتعبهم، فنشيل لهم كلمة الجهاد. جهاد. وواحد طلع بيقول لك لا حروب في المنطقة في بعد اليوم، وستكون حرب 73 اخر المعارك. يبقى إيريل شارون ما يعملش كده ليه؟ في مثلا عندنا يقول لك اللي يلاقي دلع وما يدلعش ربنا يحاسبه، ربنا هيجيبه في الاخر يقول له ما دلعتش ليه يعني؟ مش كان في دلع يعني؟ ها؟ ما دلعتش ليه؟ طب تخيل معايا إيريل شارون ما يعملش كده ليه؟ قول لي ما يعملش كده ليه؟ ها؟ مين اللي قدامي؟ ها؟ انما تعالى بقى وقول الجهاد في سبيل الله، الفريضة الغائبة اللي بيحاولوا انهم يقسموا اللي بيقولها ده. في ناس لو قالت الجهاد يقول لك هاته جهاد ايه؟ حتى ولعونا المنطقة، انتوا حتى عملوا لنا مش عارف ايه يا ابني، ده جهاد، دي فريضة. الله في اخر سورة الحج يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول لك لا ما اصل الايه سوره الانفال وان جنحوا للسلم. طب ما تجيب سوره محمد سوره القتال، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. مش دي ايه سوره محمد تسمى سوره القتال؟ ها؟ ولا انت عملت فحفر لي وتدور لي على الحاجات اللي ايه اللي تنفك في الكلام اللي انت بتقوله؟ لا ايها الاحباب، سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وبعدين وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما هو قبل ما انسى، الجهاد له خمس أنواع: جهاد النفس اللي أنا بجاهد نفسي أقوم أصلي الفجر، وجهاد بالنفس في المعركة، وجهاد بالمال، من جهز غازيا فقد غزا، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، صحيح مسلم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، اخر سوره التوبه. جهاد الكلمه سوره الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. خمسه جهاد الشيطان. يعني عندي خمس انواع متعدده من الجهاد، زي ربنا ما قال في اخر سوره العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا، لا سبلنا، عشان ما يجيش واحد يقول ايه طب ما فيش معركه دلوقتي هنقعد نعمل ايه؟ يلا يا اخويا جاهد انواع الجهاد التانية، يلا انشر الحق وانشر القضية. في ناس لسه نايمة مش فايقة، ونبتدي نجمع الاموال ونبعتها لهم وندعي لهم ونتفاعل بالقضية، وان شاء الله جاية اخواني الاحباء. صدقوني والله ارجو من كل اخ انه يجهز نفسه جسمانيا حتى، لان للأسف معلش سامحوني ما تزعلوش، ان احنا عشنا في رفاهية شوية، فيا عالم لما يجي القتال هنقدر نصد ولا لا؟ ها؟ عشان كده عايزين ندرب انفسنا شويه، يعني درب نفسك يوم بس، يوم كده تنام من غير مخده وتنام على الارض، معلش تعالى يوم كده بطل مثلا فيه اكل اللحمه خالص وحاول تاكل عيش كده بطريقه معينه، يعني ها عشان نستعد ايها الاحباب، نستعد. حتى لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميته جاهليه، وفي روايه مات على شعبه من النفاق، تخيل. بس انا عايزك تنوي بجد بقى، صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، زي سيدنا خالد بن الوليد. شوف كم معركة وهو بيموت يقول والله ما في جسدي موضع الا فيه ضربة سيف او طعنة رمح، وها انا ذا اموت على فراشي كما تموت العير فلا نامت اعين الجبناء. بس طبعا سيدنا خالد ما يقتلش في معركة. ليه؟ لأن اسمه سيف الله المسلول. مين اللي يكسر سيف الله؟ حد يقدر يكسر سيف الله؟ لا، يبقى يموت على فراشه ويبعث مع الشهداء. المعركة جاية، لأن مستقبل القضية ومستعد أقسم لك وأنا صادق، لن تحل القضية إلا بالجهاد. وهي جاية غصب عني وعنك، مش برضايا ولا برضاك. يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري لن تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتل إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. أنا رحت زرت سيناء والعريش والكلام ده، وشفت الغرقد، شفت شجر الغرقد وصورته، شجر غريب الشكل، كل شيء كبير قوي وفي مداخل كده، سبحان الله العظيم. قلت ساعتها والله ما هيحميهم مننا حاجة، ساعتها هخش على الغرقد فين، احنا لسه عنا اليهود بيزرعوا شجر الغرقد ليه؟ عشان يداروا فيه، لان عارفين ان المواجهة جاية. واحد يقول لي يعني خلاص الساعة قربت، مش شرط. الله، مش انت قلت لسه الحديث يقول لا تقوم الساعة؟ ما تخلي بالك بس، اصل في علامات للساعة صغرى، مش شرط ان الساعة تيجي بعديها على طول. يعني مثلا في سورة النجم الله يقول عن سيدنا النبي عليه السلام ايه؟ هذا هو سيدنا النبي عليه السلام نذير ايه؟ من النذر الاولى. بعث سيدنا النبي من علامات الساعة. طب بينه وبين النبي كم سنة؟ 1422 يعني. والساعة ما قامتش اهي. لو حدثت المواجهة مع اليهود النهاردة مش معناها ان القيامة تقوم بكرة. لا. خدت بالك من الامر ده؟ لكن هي جاية. ولن يحرر فلسطين الا الجهاد في سبيل الله. ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وشفنا نماذج قدامنا. ارجوك تديني 5 دقايق بس اوضح الحتة دي ونختم بيها على طول. انا مش عايز اضرب مثل بحزب الله، احنا عارفين وشايفين. شوف حزب الله طلع اليهود من جنوب لبنان بعد كم سنة؟ 22 سنة. بايه؟ بالمفاوضات والمباحثات واللقاءات والابتسامات يعملوا كده؟ عملوا ايه دول طيب عشان يعملوا كده؟ ايه اللي حققوه يعني؟ ها؟ انما في ناس عندها نزعت التصديق. واحد بتلاقي على عينه مدهول كده، مدهول خايف كده، يقول لك لا يا عم احنا مش قد اليهود. بقول لك ايه؟ مش قدهم، ده عندهم حاجات كده، احنا مش قدهم. انت مش قدهم، قول انا مش قدهم، لكن احنا من فضل الله والله قدهم وحدود، لان معانا مين؟ معانا الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فالله بيقول قاتلوهم بس يعذبهم الله بايديهم. بس الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. مين اللي بيقول؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه سوره الانفال ومن رباط الخيل. تعملوا ايه؟ ترهبون. انت ارهابي. ايوه انت ارهابي وانا ارهابي والمسلم ارهابي. الله بيقول سوره البقره فاياي فارهبون، والف سوره الانفال ترهبون به عدو الله. اي حد يقول لك انت ارهابي قول له وانت عدو الله، انت اللي جبت لنفسك. مش انا ارهابي؟ انا بارهب عدو الله، انا بارهب عدو الله عز وجل. ترهبون به عدو الله. قاتلهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. ده هو الله. وشفنا ايات قدامنا. افغانستان، الاخوه في افغانستان 13 سنه قتال للدب الروسي، والاخر اسقطوا روسيا. النهارده 3000 في الشيشان. 3000. شوف عاملين ايه في روسيا، شوف عاملين ايه في روسيا. امريكا لما دخلت الصومال وجابوا لنا جماعه بتوع الصومال جلد على عظم كده وقاعدين العيال عينين كده مسكين عصيان، طلعوا امريكا من الصومال. امريكا وفرنسا في جنوب لبنان في اوائل الثمانينات لما العربية الملجمة دخلت بيها البنت في السفارة الأمريكية، 200 قتيل وجريح أمريكي وفرنساوي. والله تاني يوم انسحبت أمريكا من لبنان. بقول والله تاني يوم، مش تاني أسبوع، بقول تاني يوم. إن هم مرعوبين مننا في حتة الجهاد دي. ليه؟ أنا بتمنى جاهد ونفسي جاهد يا رب وافتح لنا سكة إن شاء الله. ليه؟ ما أنا حموت أموت بشرف يعني وأخش الجنة شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فعل مضارع، فرحين بما أتاهم الله من فضله. سورة آل عمران. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. أحسن من نتعجم في عربية على الطريق السريع، ولا نموت في مستشفى. يقول لك ده فين ده؟ يقول لك ده في غرفة إن عاش. دخل فين؟ إن عاش. وعاش الله يرحمه بقى. لا طب وليه؟ خلينا شهداء. يبقى بالشهادة احسن. هم بقى عايزين يموتوا شهداء. اليهود والنصارى يموتوا شهداء فين ده؟ سورة البقرة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مش الحياة، حياة، أي رمة من رمم الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. دول في دماغهم آخرة وفي دماغهم جنة؟ لا، عشان كده بترعبوا مننا. يقول لك انتوا راميين بلاويكوا علينا، انت مستبيع. انا فعلا مستبيع، انا بيح، ما هي انا ميت ميت، لا خلينا اموت بكرامه احسن، خلينا اموت بكرامه واموت وانا بدافع عن مقدساتي كمسلم. اذا مستقبل القضيه، سيبك من كل الهراء اللي بيتكلم، سيب اللقاءات وسيب الترابيزات، الترابيزات اللي بيقعدوا عليها ده بيعملوا اجتماعات عشان يحددوا شكل الترابيزه. صدق والله العظيم يا اخويا، يقول لك الترابيزه اللي هنقعد عليها مدوره ولا مربعه ولا سامبوكسه ولا سامبوكسه، ايه مربعه وايه مدوره؟ هتقعدوا تعملوا ايه؟ انت واخد حقي وقتل ابنائي، قاعدين نعمل ايه؟ مش عارف اقعد معاك بوش مين، اقعد معاك ازاي؟ ده فعلا بس هي جايه والله، وصدقني ان شاء الله باذن الله، بس احنا نخلص النيه لله تبارك وتعالى، وربنا تبارك وتعالى مش هيضيعنا ابدا ان شاء الله بمشيئته وبارادته، وتتحرر فلسطين. بل مش فلسطين بس، والعالم كله. شوف اهدافنا كمسلمين نختم بيها، دعوتنا، دعوتنا طريقها فين واهدافنا ايه؟ تربيه الفرد المسلم، ثم انت مسلم تتربى على الاسلام، خد اخت مسلمه يبقى الاسره المسلمه، اسره واسره واسره يبقى المجتمع المسلم. المجتمع المسلم ده عايز ايه؟ حكومه اسلاميه، حكومه اسلاميه، حكومة وحكومة وحكومة وحكومة، يبقى الولايات المتحدة الإسلامية، يبقى الخلافة الإسلامية، يبقى أستاذية العالم الإسلامي. يقول الإمام حسن البنا بعد ما قال الكلام الجميل ده: وما أعظمها من تبعات، وما أثقلها من مهام، يراها الناس، يراها الناس خيالا. يا عم أنت بتقول إيه؟ ويراها المؤمن حقيقة، ولن نيأس أبدا، ولنا في الله أعظم الأمل، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ومع الأسئلة ونختم بالدعاء إن شاء الله. جزا الله خير شيخنا الفاضل شيخ وجد غنيم على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يسأل القول فيتبع أحسنه. أيها الأحباب الكرام، لم يبقى إلا دور الأسئلة، وهذا أول سؤال أسأله للشيخ وجد غنيم: إذا كان الجهاد بالسلاح الآن غير متوفر، والجهاد قصد بالنفس غير متوفر، فما رأيك بالجهاد المالي؟ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. وسورة التوبة: إن الله اشترى، أخرها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا جهاد. ما هو دور الإعلاميين المتزمين تجاه قضية فلسطين في ظل إعلام عربي لا يعرف إلا الغناء؟ والله يا أخي لحاجات غير، الإخوة في فلسطين بيقتلوا، والشباب صالع بالرايات وعمال يرقص في الشوارع. إيه؟ غلبنا الفريق بتاعي، غلب الفريق الثاني، كسبنا 3-1. والمسلمين اللي بيقتلوا دول يا حبيبي، ما عنده فكره، شعب مغيب، شعب مغيب. علشان كده الاعلام لاقت بدماغ الناس. الشباب النهارده بيظن انه بيجاهد وبيناضل وبيقاتل، والموضوع كله لعب. والله الموضوع كله لعب. يعني الكوره اللي بيلعبوا بيها، هم بيلعبوا بالكوره مش كده؟ اسمهم ايه؟ لعيبه، بيشتغلوا لعيبه. بيلعب فين؟ ملعب. بيعمل ايه؟ بيلعب بايه؟ بالكوره بس. بص النهارده بقى الالفاظ اللي اتحطت على الكوره: ساحه المعركه اللي هو ايه؟ الملعب. طب مو ساحه المعركه، المدرب بيضع الخطه، خطه ايه؟ اللعب. وبعدين قسم الفريق ايه؟ رأس الحربة. بعدين قلب الدفاع. شوف الألفاظ، رأس الحربة قلب الدفاع، والفريق الثاني قلب الهجوم، ده اللي هيتولى الهجوم بإيه؟ بالكورة، هخش بالكورة، واخد بالك؟ لا بديل عن النصر، النصر الفوز. اللعيب طالع بالكرة، شاط الكرة كالقنبلة. قنبلة ايه؟ ايه رأس الحربة؟ ايه الروح القتالية؟ قلب الهجوم، قلب الدفاع، القنبلة، الخطة، النصر، الفوز. بص الالفاظ، الفاظ كبيرة تنطبق على ايه النهاردة؟ على هيال، على الكرة. فأصبح الشاب النهاردة بيناضل ويكافح ويجاهد الكورة، الكورة، والإعلام عمال يغني ويرقص، حتى لما يجوا يجمعوا فلوس للقضية الفلسطينية يقول لك تعال نغني، واللي عايز يخش يسمع الأغاني والرقص والهلف يدفع فلوس ونبقى ناخدها ونوديها لهم. يا أخي إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا. سيبك من الهجر ده كله، سيبك من الهجر ده، ده حتى النصر اللي احنا بنحتفل بيه يا راجل، بنحتفل بيه بقلة أدب. لما ربنا يكرمنا وننتصر على اليهود نقوم نعمل حفلات رقص نشكر فيها ربنا، يعني عايزين نشكر ربنا ان هو ربنا خلانا الحمد لله نهزم اليهود في 73، نقعد نقول ربنا كلمتك فيه؟ ده دي طريقه احتفال بنصر، واخد بالك؟ طب سيبك من هاجر ده، دورنا احنا ايه بقى؟ انا عايز كل اخ، كل اخ يتكلم مع اخيه ويقول للناس ويوعي الناس ويوعي خيره، وبعدين يقتطع من دخله لإخواننا غصب عننا، ده اسمه حق الأخوة. ثم ندعو لهم، الدعاء أقوى سلاح من أسلحة النصر. أعدائنا يقولوا إيه؟ يقول لك الدعاء، وأنت فرحين أنا في الدعاء يا أخوي، أدعي وأنت هتعمل إيه بالدعاء؟ لا والله أقسم بالله أقوى سلاح من أسلحة النصر هو الدعاء، بدليل اسمع الحديث ده. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك، اخر غزوه غزاها النبي عليه الصلاه والسلام في شهر رجب سنه 9 من تبوك، كان معاه 10,000 من الصحابه، 30,000 و10,000 فرس، 30,000 من الصحابه. وهو راجع يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان بالمدينه، المدينه المنوره، لرجالا ما طلعوش معانا، ما طلعوش، ما قطعتم يلي معايا واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر، خدوا الثواب زيكم بالظبط. ليه؟ حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، عندهم مرض أو عندهم عذر منح. طب بص الحتة اللي جاية دي، والذي نفس محمد بيده، إيه؟ لدعاؤهم، اللام لام القسم مش لام الجر، لدعاؤهم اللي قاعدين في المدينة ما طلعوش، أنفذ في عدونا من سلاحنا. شفت الدعاء؟ شفت الدعاء واهميته؟ شيخ وجدي، ما كثير من الاسئله حقيقه جاءت لنا عن مساله مقاطعه البضائع الاسرائيليه والامريكيه، والبعض يقول ان كثير من الاخوه والاخوات قد اصابهم الفتور في هذه المرحله، والبعض يقول ان حتى كوكاكولا 100 فلس ما متاثر اصلا في امريكا ولا في اسرائيل. لا تاثرت طبعا. لا لا لا لا، هم بيقولوا كده، بيقولوا احنا ما تاثرناش، هم كذابين. عشان يبين لك يعني ان السلاح المقاطعة ده ملوش قيمة قوي، لكن لا، تأثروا جدا جدا جدا. بس هو عيبنا احنا ان نفسنا مش طويل، احنا عايزين المعركة تبقى طويلة ايها الاحباب. الحرب العالمية الثانية والاولى قعدت 4 سنين، ودي الثانية قعدت 6 سنين، يعني طب انت يا مسلم ايه مالك؟ مالك قصير ليه كده؟ عايزين نفسنا يبقى طويل، يعني نواجه ونواجه ونقاطع ونقاطع. وبعدين الحمد لله يا اخواننا الحمد لله ان في بدائل، في بدائل. امال لو ما كانش في بدائل كنا عملنا ايه؟ ها؟ يعني خلاص احنا اتولدنا على المشروبات الغازيه، ولو ما شربتش الكوكا كولا والبيبسي كولا هتعب. الله يرحم ايام العرق اسوس، والعرق اسوس ماله صحيح؟ والله العظيم، والله كويس للكلى ويغسل الكلى، وهو بتحط له السكر ورخيص. عارفين العرق اسوس ولا مش عارفين؟ ايه ده الاسوس؟ حد مصري هنا وانا اللي عايشين هنا اسمه ايه؟ تمر هندي. لا مش تمر هندي، لا التمر الهندي بتحط له سكر، ما يعرفوش هنا خالص. طب ما تجيبوا وتاكلوا فيه يا عم تكسر حلو. دواهم بس يشربوا حلو قوي. طيب ذاك الله خير شيخ. هناك احد الاخوه يقول اتبرع منذ فتره لصرف القضيه الفلسطينيه وذلك خوفا, وطبعا كثير من الاخوه ايضا يقول هذا الكلام, من عدم وصول المساعدات وخاصه ان هناك سرقات حدثت وتحدث من قبل بعض القنوات الفضائيه التي تجمع تبرعات وكذلك من بعض اللجان وكذا التي تثار شبهات حولها, وهذه بشهاده الفلسطينيين الذين اكدوا عده مرات انهم لم يستلموا مساعدات, فما هو العمل او الحل؟ وعشان كده بقول لك خلينا في المساعدات الاهليه, بلاش المساعدات الرسميه اللي فيها ختم الناس, ابعدنا عن الكلام ده الله, خلينا في المساعدات الاهليه عشان الاهليه دي بتبقى ايه يعني يد بيد كده, واحنا ضامنين الحمد لله انها بتوصل وبنوصلها بالايد للايد للايد, انما حطيت ختم ناس وحطيت ظرف خليها كده. الشيخ وجدي اني احبك في الله, وسؤالي هو كيف نعلم ابنائنا واخواننا الصغار ونزرع فيهم هذه القضيه الاسلاميه ونجعلهم يحملونها في قلوبهم ويكونوا من المجاهدين باذن الله؟ ما هو الحمد لله الاعلام يعني حتى الاعلام الغربي بيساعدنا في الحته دي يعني غصب عنهم طبعا, العيال شايفين النشرات, تعال يا حبيبي اقعد شوف شوف بيعملوا ايه, شوف لو انت في فلسطين كانوا عملوا فيك ايه, شوف بيموتوا محمد الدره ازاي, شوف بيعملوا ايه, شوف اليهود شوف اليهود شوف اليهود, فدي يعني واضحه مش محتاجه انك انت توضحها لحد يعني. طيب معروف الان انه لا حل عربي من ناحيه جيوش او مساعدات عسكريه او حتى تدخل اسلامي لحل المشكله. ليه؟ سؤال واحد يقول لك يا شيخ ماذا لو شرع اليهود فعلا بوارث الفلسطينيين اكثر مما هو عليه الوضع الان؟ لا هو عايز اقول لك بس يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. سوره ابراهيم هي اللي بيحصل في فلسطين ده خير وبركه ما تزعلش منه. ليه؟ يعني انا اسف ان انا اقول كده ان بعض قطاعات الفلسطينيين لغايه دلوقتي مش متفاعلين مع القضيه, خلي بالك يعني لسه بعض الفلسطينيين هناك في فلسطين يظنوا ان لدرجه مثلا واحد مره قال كلمه خايبه يعني قال طب هم اليهود هيروحوا فين يعني انا ترضى يروحوا فين؟ تخيل تخيل صعبان عليه اليهود انهم يروحوا فين؟ لما اخوانك بتوع حماس عملوا عمليات استشهاديه بعض المسلمين المغفلين طلعوا يقولوا ايه؟ طب والعيال اليهود يا عين اللي ماتوا دول ايه وضعهم دول؟ اليهود العيال يرضيك العيال اليهود يموتوا؟ ما انا بقول لك في حاجات تغيظ. فاليهود من فضل الله بيكفون مؤونه الموضوع ده انهم بيدبوا في كله فبيفوقوا بيفوقوهم بيفوقوا الفلسطينيين اللي هناك. على فكره من ضمن الحلول المقترحه برضه قبل ما انسى يعني مثلا واحد كان بيقول ايه؟ طب انتوا عايزين تودوا اليهود فين؟ قلنا من قتل يقتل. اللي قتل اخواننا الفلسطينيين لازم يقتل. لا شوف هيروح فين مفيش فايده. انما اللي عاش في سلام هناك في اليهود من اليهود في فلسطين وعايز يرجع الحق لاصحابه هنقول لليهود وروني كده كل واحد يطلع الباسبور بتاعه. انت جنسيتك ايه يا يهود انت؟ يقول المانيا. اقول له امشي روح المانيا. انت جنسيتك امريكي اطلع على امريكا. لو واحد قال لي طب انا جنسيتي فلسطيني هنا اقول له تعيش مع الفلسطينيين لو عايز والغلبه للفلسطينيين زي النصارى في مصر عايشين معانا واحنا المسلمين. بلد مسلمه ودون اقليات تعيش هنا اقليات يهوديه. لكن اللي قتل منهم ده لا دمه ما يروحش ابدا. فيعني الحمد لله رب العالمين في صحوه من التقتيل اللي بيحصل فيهم خلى كل الجبهات تتحد. يعني عدونا اللي هم اليهود هم اللي وحدوا جبهتنا الله يلعنهم. طبعا هناك طلبين جانا من الاخوه والاخوات للشيخ وجدي. حقيقه جاءنا طلب ان يبون نشيده من الشيخ وجدي يتواعد به الجمهور اذا في امكاني اذا ما عجبت يا شيخ. ايضا الطلب الثاني الدعاء كما عهدناه من الشيخ وجدي في كل نهايه كل محاضره. هو كان في نشيد والله انا ما اعرفش قلته ولا لا اسمه لا لليهود نسل القرود قسما سنعود رغم القيود. عارفين النشيد ده؟ لا انا لبيك ده قديم لكن النشيد ده الحقيقه جميل جدا وانا قلته في امريكا واليهود عملوا اعتراض عليه ونزلوني على الانترنت في سايت اسمه انتي توريزم ضد الارهاب. يعني افتكرت والله نشيد ده صحيح ممكن ننشده صحيح بمناسبه فلسطين بس تنشدوه معايا. يعني لا لليهود لا لليهود نسل القرود نسل القرود لا لليهود لا لليهود نسل القرود نسل القرود قاتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود رغم القيود لا لليهود لا لليهود نسل القرود نسل القرود لا لليهود لا لليهود نسل القرود نسل القرود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود رغم القيود باع العملاء باع العملاء أرض الإسراء أرض الإسراء باع العملاء باع العملاء أرض الإسراء أرض الإسراء وبدون حياة ركعوا اليهود وبدون حياة ركعوا اليهود وبدون حياة ركعوا اليهود وبدون حياة ركعوا اليهود ركعوا اليهود لا لليهود نسل القرود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود القيود رغم القيود يا من ترجو يا من ترجو سلم الصهيون سلم الصهيون يا من ترجو يا من ترجو سلم الصهيون سلم الصهيون إيريل شخرون ويهود حقود إيريل خرود ويهود حقود شاول خاون ويهود حقود شاول خاون ويهود حقود ويهود حقود لا لليهود لا لليهود نسل القرود نسل القرود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود قتم الفلعود رغم القيود راحت أجيال تأبى الإذلال راحت أجيال تأبى الإذلال وغدا الأطفال أبطلته وبدا الأخطر أبطلته وبدا الأخطر أبطلته أبطل صمود لا لياه نسل القرود قسما سمع الحوت رغم القيود قسما سمع الحوت رغم القيود قسما سمع الحوت رغم القيود قيود رغم القيود أحفاد صلح أحفاد صلح وزن الجرح وزن الجرح أحفاد صلح أحفاد صلح وزن الجرح وزن الجرح القدس مباح والمرض رقود العرب الخد والعرب الخد لا لياه نسل القرود لا لياه نسل القرود قسما سنعود رغم القيود قسما سنعود رغم القيود قسما سنعود رغم القيود قسما سنعود رغم القيود قسما سنعود رغم القيود رغم القيود الله اكبر الله اكبر جيش محمد سوف يعود في سبيل الله نصر في سبيل الله نصر نبتغي رفع اللواء نبتغي رفع اللواء أو عز الدين مده فليعز الدين مده أو طرق منا الدماء أو طرق منا الدماء